الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنته صلى الله عليه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك من باب إطالة الركعة الأولى للإمام وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. وسنواصل درسنا الآن فيما يتعلق بأحكام الإمامة، كذلك في باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته، وباب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة، وباب حكم انفراد المأموم عن الإمام لعذر يطرأ له. وبعد ذلك ننظر ماذا يتيسر بعد ذلك إذا سمح الوقت به. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا الباب كما سمعتم ذكر الشيخ فيه حكم متابعة المأموم للإمام، وعنون له بقوله: وجوب، باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. والحديث هذا الذي سمعناه حديث أبي هريرة، نص صريح في ذلك. وهناك حديث آخر عن أبي هريرة فيه وعيد لمن خالف الإمام بأن يمسخ الله رأسه أو وجهه أو صورته على صورة حمار كما ورد في الحديث. كذلك حديث أنس وعن في روايتين عنه رضي الله عنه. حديث أبي هريرة هذا كما سمعنا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام، يعني الإمام في الصلاة، إنما جعل الإمام، والجعل هنا من الشارع، إنما شرع الإمام مشروعية الإمامة في والجماعة في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هنا في هذه العبارة فيها حصر لمهمة أو لوظيفة جعل الإمام إماما في الصلاة. إنما هذه الكلمة يقول أهل اللغة إنها للحصر، للحصر، تفيد الحصر، يعني تفيد حصر الحكم فيما ذكر فيها أو بعدها. إنما جعل الإمام للاقتداء، ليؤتم به يعني ليقتدى به ويتابع. فالإمام متبوع والمأموم تابع له في أفعاله، وهي الصلاة التي يؤديها. فهذا حصر يفيد فائدته أنه يجب أو أن مهمة أو واجب المأموم متابعة الإمام، لأنه ما وضع الإمام وشرعت الإمامة إلا ليتابع، ويكون المأموم تابعا له فيما ورد فيه النص هنا في هذا الحديث. وبعض أهل العلم قاس عليه غيره فقال: إنما جعل الإمام ليتم به، وما دام كذلك فلا تختلفوا عليه، بما أنه جعل ليكون متبوعا وعليك أيها المأموم متابعته فيما يفعل، فيما ترى من فعله من الصلاة، قال: فلا تختلفوا عليه. هذا إجمال. الإمام جعل ليؤتم به، والمأموم مأمور بمتابعته ومنهي عن مخالفة الإمام. ثم فصل ما الذي يجب فيه المتابعة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، وهذه التكبيرة هي تكبيرة افتتاح الصلاة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هكذا جاءت برفع أجمعون في هذه الرواية. إذن ذلك الإجمال الذي هو أن الإمام متبوع فيجب اتباعه، وهذا النهي عن عدم عن مخالفته، وجاء هذا التفصيل بأنه إذا كبر فكبروا، إذن معناه لا تكبروا كما في الرواية الثانية، لا تكبروا تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال حتى من الركوع إلى السجود ومن القيام إلى الركوع إلى آخره، لا تكبروا حتى يكبر. قال: فإذا كبر فكبروا. وهنا النص الأول هذا في حديث أبي هريرة في الرواية الأولى: فإذا كبر فكبروا. قوله فإذا كبر فكبروا، هذا التعبير النبوي الصحيح السليم البليغ فيه إشارة يعني واضحة على أنه لا يأتي الإمام المتبوع المأموم بالتكبير إلا بعد أن يكبر الإمام. ليه؟ قال: فإذا كبر فكبروا. فالفاء هنا التعقيبية تفيد الترتيب، والترتيب معناه أن يأتي الشيء بعد الشيء ولا يأتي معه. فإذا كبر فكبروا، وتفيد التعقيب أيضا، تفيد التعقيب مع الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة كبر انتهى من تكبيرته فكبروا. يفسر هذا المعنى بوضوح من غير أي إشكال الحديث أو الرواية الثانية: ولا تكبروا حتى يكبر. أخذ بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم أنهم قالوا إذا كبر المأموم مع تكبير، لاحظ مع، يعني قبل تكبيرة الإمام، إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما انعقدت صلاته، لا تنعقد صلاته، يعني يكاد يكون اتفاقا، بل هو اتفاق لأنه ما دخل مع الإمام في تحريم الصلاة. تحريمها إيش؟ التكبير، تكبيرة الإحرام إذا سبق المأموم الإمام فيها ما صحت، ما عقدت صلاته. إذا كبر معه ما الحكم؟ هذا فيه نوع خلاف، وقالوا الحديث، بعض أهل العلم قال الحديث رتب وقال إذا كبر فكبروا، ولم يكن فيه تصريح بأنه لا بد أن يكون التكبير بعد تكبيره، لكن الرواية الثانية واضحة: ولا تكبروا حتى يكبر. إذن فالحكم هنا صريح واضح على أنه يجب على المأموم ألا يأتي بفعل من أفعال الصلاة أو قول من أقوالها إلا بعد أن ينتهي الإمام من ذلك الفعل، ليس يعني ينتهي منه انتهاء، لا، بعد أن يعني يدخل فيه تماما. قال: فإذا كبر فكبروا. إذا كبر يعني قال الله أكبر، انتهى من قولها الله أكبر، قل أنت الله أكبر. إذا ركع فاركعوا، لا يعني هذا أنه إذا ركع وانتهى من الركوع تركعوا، هذا معلوم، لكن إذا ركع واستقر أو استوى راكعا في هيئة الركوع، إذا ركع وانتهى يعني فاركع، لا تكن تركع قبله ولا أيضا تصاحبه في الركوع، وإنما تركع بعد أن يستوي راكعا، وكذلك في السجود، وكذلك في الرفع من الركوع، كذلك في الرفع من السجود. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذه الرواية هنا بدون الواو، فقولوا ربنا اللهم ربنا لك الحمد. سبق معنا هناك في صفة الصلاة أنه وردت رواية تقول ربنا ولك الحمد، وقول، وكان يقول ربنا اللهم ربنا لك الحمد، وهل يقول اللهم ربنا ولك الحمد يجمع بينهما؟ خلاف بين أهل العلم ولا إشكال في ذلك. فإذا قال ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو قال ربنا ولك الحمد، كل ذلك صحيح مجزي، والفرق في أنه يعني في زيادة الواو. قال بعض أهل العلم إذا قال اللهم ربنا فليقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وإذا قال ربنا يقول معها بالواو ربنا ولك الحمد، لأن فيه زيادة لفظ أو حرف، وفي زيادة هذا اللفظ بالدعاء زيادة مثوبة وأجر. نعم. وفي هذا الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. من حيث اللغة حيث الرواية قال فصلوا قعودا أجمعون، وفي روايات أخرى فصلوا قعودا أجمعين، فأجمعون هنا صفة يعني عبارة عن صلوا تابعة لقوله فصلوا، صلوا في الضمير فهو مرفوع فأجمعون أجمعون كما يقول الشيخ، يعني تأكيد لضمير الفاعل، تأكيد لضمير الفاعل وهو المصلين، صلوا أجمعون صلوا أجمعون. وفي الروايات الأخرى في بعض الروايات بالنصب فصلوا جميع فصلوا قعودا أجمعين، يعني على الحال حال كونكم أجمعين. هذه الزيادة في هذه أو هذه العبارة في هذا الحديث وهي فيها أنه يجب أو أنه مأمور بمتابعة الإمام في قعوده إذا صلى قاعدا، سيأتينا تفصيلها في باب مستقل هناك، وأنه هل يجب أو هل يجوز ويشرع متابعة الإمام إذا صلى قاعدا لعذر والمأموم لا عذر له في ترك القيام، هل يتبعه أو لا بد أن يقوم، سيأتي فيه أحاديث أخرى غير هذه إضافة إلى هذا. ولكن هذه الرواية فيها دلالة على أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف الإمام قاعدا لو كان بدون عذر، إذا كان الإمام معذورا في القعود طبعا لا يجوز للإمام ولا للمأموم أن يصلي قاعدا إلا بعذر، لكن إذا كان الإمام معذورا يعني لا يستطيع أن يقوم، إذا والقيام ركن من أركان الصلاة فلا يستطيع، فما الحكم؟ سيأتي تفصيله، لكن نشير هنا إشارة إجمالية، ونحن إن شاء الله الجميع أو الأكثر يعرف هذا الحكم وإن كان فيه نوع تفصيل. قال أهل العلم إن كان يعني أولا هل يجوز ويشرع أن يكون الإمام عاجزا عن القيام يعني، أو أنه يبحث عن إمام غيره إذا كان عاجز؟ قالوا إذا كان إمام الحي ولا يصلح أحد للإمامة غيره وهو لا يستطيع القيام، لأنه إنما هو القارئ هو الحافظ هو الفقيه هو كذا، إلا أنه لا يستطيع القيام فهو الإمام الراتب الذي يسمونه الإمام الراتب يعني الثابت، فلا بأس أن يستمر يعني أن يصلي الجماعة خلفه قعودا، يصلي خلفه وهو يصلي قاعد، فإذا صلوا خلفه وهو قاعد هل يلزمهم القيام وهم قادرون عليه، أو يجوز لهم أن يصلوا خلفه قعودا كما يصلي قاعدا؟ تفصيل هذا سيأتينا في مسألة الثانية. ومسألة كونه هل يجوز أن يقدم إمام لا يستطيع القيام في الصلاة، قالوا إذا كان العذر طارئ ويزول، كان العذر طارئ ويزول لا بأس، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وصلى خلفه قعودا. وأما إذا كان العذر مستمر يعني إما عاجز هرم أو مريض مرض يعني يقعده لا يستطيع أن يقوم، فلا ينبغي أن يؤم الناس في هذا الحال، لأنه سيستمر أن يصلي بهم مع خلل في الصلاة، أو على قول من يقول يصلوا خلفه قعودا ويستمرون في الصلاة خلفه قعودا مع إمكان أن يأتوا بالصلاة على أكمل وجهها، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ولكن هذا إجمالا. مسألة قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم ذكر، إذا كبر فكبروا، إذا ركع وإذا ركع فركعوا، إذا رفع فقولوا ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قعودا فصلوا قائدا فصلوا قعودا أجمعوا. هذه كلها أفعال، أفعال للإمام يعني وليست أقوال. إذا كبر طبعا أولى تكبيرة الإحرام، إذا كبر فكبروا، ذكر ما يمكن سماعه ومعرفته من المأموم للإمام، يعني يعرفه المأموم من الإمام. إذا كبر تكبيرة الإحرام هذه معلنة معلنة ولا بد أن يجهر بها ليسمعه المأمومين، إذا كبر فكبروا. طيب وإذا ركع، وهذا عمل فعل يفعله الإمام، إذا ركع فركعوا، وإذا رفع أو إذا قال سمع الله، هذا قول يسمعه المأمومين، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه الأفعال والأقوال الظاهرة المسموعة التي بينها وفصلها في هذا الحديث، وهو والتي يجب اتباع المأموم فيها للإمام. طيب، هناك أفعال أخرى وهناك أقوال أخرى، بل هناك أقوال أخرى وأفعال أخرى لم تذكر في الحديث، ما حكم متابعة الإمام فيها؟ قالوا بعض أهل العلم قالوا إنه عليه الصلاة والسلام في التنصيص على هذه الأشياء الظاهرة التي يعرفها الإمام دلالة على أن وجوب المتابعة إنما يكون في هذه وما ونحوها، في هذه الأفعال والأقوال ونحوها مما يعلمه المأموم، مما يظهر للمأموم. لكن الأمور التي لا يعلمها المأموم مثل النية، مثل النية، النية أمر باطل، اختلاف النية قالوا لا تعرض لها في هذا، لم يتعرض لها في هذا الحديث، ولهذا اختلف فيها العلم هل يجب متابعة الإمام المأموم للإمام في النية، بحيث أنه لو صلى الظهر والمأموم يصلي بعده العصر تصح أو لا تصح، أو صلى الإمام فرضا والمأموم صلي نافلة، أو العكس صلى نافلة والمأموم صليها فرضا، يعني تصح أو لا تصح، يعني اختلاف النية. قالوا هنا بعضهم يعني فيها نوع خلاف، وبعضهم قال يصح وبعضهم قال لا يصح. كيف؟ الذي قال إنه لا بد من متابعة الإمام أو المأموم للإمام في حتى في النية فأخذوا من هذا الحديث، لكن ليس من لفظه وإنما من باب القياس. قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. ونعم، وأي يؤخذ منها إذا معنى هذه الأشياء التي ذكرها ليست كلها هي أركان الصلاة وواجباتها، بل بعضها، ففيها إشارة فيما ذكر في الحديث إشارة إلى ما لم يذكر، ويلحق به أو يكون في معنى. والبعض الآخر يقولون هذه التي ذكرها وفصلها هي التي يجب المتابعة فيها، وهي إشارة نعم لما يعلمه المأموم من الإمام، يعني ما يظهر ويعلمه، فيجب عليه متابعته فيما يعرفه فيما يظهر له من قول أو فعل، وأما الشيء الغائب عنه فليس له أو فلا يجب عليه متابعته في شيء لا يعرفه. ولهذا مثلا قد يأتي واحد مسلم مثبور ويأتي ويجد شخصا أو أشخاصا يصلون، ولا سيما في السفر وهم يصلون، قد يكون يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، ولا يدري هم يصلون عشاء أو المغرب، يدخل معهم أو لا يدخل معهم، ولا يعرف نيتهم ماذا يصلون، لا يعرف ماذا يصلون. بناء على هذا الخلاف منهم من قال يدخل ويصلي بنيته وتصح صلاته، ومنهم والآخرون يقولون لا، ما دام أنه لا يعلم نية الإمام فيجب متابعة المأموم الإمام في النية، وسيأتي أيضا نوع تفصيل أو تفصيل لها في حديث، في شرح حديث آخر. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أشرنا إليه في قوله فإذا كبر فكبروا، فيه أن المأموم لا يشرع أو لا يشرع بالتكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك الركوع والرفع منه والسجود. نعم، هذا فيه وهذا واضح، لا يشرع المأموم في التكبير، في تكبيرة الإحرام، ولا في الركوع ولا في السجود حتى ينتهي الإمام من التكبير ومن يعني هيئة الركوع يكون فيها ومن هيئته في السجود وهكذا. طيب، إذا بدأ معه، قلنا في تكبيرة الإحرام إذا بدأ مع الإمام فالصحيح إذا قبله لا تنعقد صلاته أصلا، المأموم لا تنعقد صلاته لأنه تابع، وهنا ليس بتابع، قد كان بادئا قبلها تكبيرة الإحرام، إذا معناته ما دخل مع الإمام في صلاته. فتكبيرة الإحرام قالوا أنه لا بد أن تكون مع، يعني بعد انتهاء الإمام من التكبيرة، وسائر الأركان الركوع والسجود والقيام والقعود إلى آخره إذا بدأها مع الإمام، مع وليس بعد قبله، إذا بدأها مع الإمام أو فعلها قبل الإمام، ما الحكم في هذه الحال؟ إذا ركع قبل الإمام، ركع المأموم قبل الإمام، فهل تصح صلاته أو تبطل؟ مطلقا هو منهي عن هذا، صحيح باتفاق، لكنه ركع قبل أن يركع الإمام، متعمدا. شوف لاحظ لا يخلو الحال، إما أن يكون متعمد عارف بالحكم أنه لا يجوز له أن يركع قبل الإمام وفعل ذلك متعمدا، هذا واحد، أو يكون جاهل بالحكم، أو أن يكون عارف الحكم ولكنه نسي ركع، هذا حال. ثم في هذه الأحوال إن كان متعمدا، إن حتى لو كان متعمدا ركع قبل الإمام متعمدا ورفع ثم عاد مع الإمام، رفع ثم عاد مع الإمام، صح صلاته وركعته أو لا؟ ركع قبل الإمام ثم استدرك ورفع رأسه قبل أن يركع الإمام، أو حتى في أثناء الإمام راكع رفع ثم ركع مرة أخرى والإمام راكع، ما زال الإمام راكع، تصح ركعته وصلاته أو لا؟ معنى صح. بعض أهل العلم قال مجرد تعمده الركوع قبل الإمام تبطل صلاته، لكن الصحيح أنه في يعني إذا رفع وأدرك الإمام راكع صح الصلاة ولا شيء عليه، أما إذا استمر راكعا ولم يرفع وكان متعمدا فلا تصح ركعته ولا صلاته. تمام؟ في هذه الحالة إذا تعمد، ليش؟ لأن متابعة الإمام في الأركان واجبة، وترك الواجب تعمدا يبطل الصلاة، وهذا الذي ركع قبل إمامه ولم يرجع واستمر تعمد ترك يعني متابعة الإمام فلم تصح وترك واجب متعمدا فلا تصح صلاة. لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا، قالوا إن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر وتصح صلاته ويعتد له بتلك الركعة، ويعتد له بتلك الركعة بسبب عذره، العذر هذا إذا كان يعني ركنا واحدا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا. قال بعض أهل العلم وهم يعني صحيح مذهب الإمام أحمد أنه إذا جمع ركنين وخالف فيهما الإمام ركنين ولو ناسيا فإنه تصح صلاته مع جهله ونسيانه، ولكنه لا بد أن يأتي في الركعة لأنه فاتته أكثر ركعة. لا نشوش عليه، ركع قبل إمامه متعمدا ثم استدرك فرفع وركع بعد أن ركع في أثناء ركوع الإمام، في هذه الحالة صلاته صحيحة وركعته صحيحة. لحظة خلينا هذه مفهومة، واحد متعمد ما يعمل لأمر ما ركع والإمام ما يزال واقف، ثم تدارك الحال ورفع وركع إما مع الإمام أو والإمام راكع وأدركه راكع، في هذه الحال صلاته صحيحة وركعته صحيحة، لأنه في لا يصدق عليه أنه تعمد ترك الواجب بل أتى بالواجب. فإن ركع قبل الإمام واستمر راكعا حتى ركع الإمام ورفع ولم يرجع وكان متعمدا ذلك بطل الصلاة على الصحيح، لأنه ترك واجبا في صلاته، ترك واجبا في صلاته متعمدا. فإن كان ناسيا أو جاهلا، كان ركع ناسيا أو سجد، إن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يعذر بنسيانه ويعتد له بغير الركوع. أما الركوع فلا بد، إذا كان ناسيا أو جاهلا فالركوع لا بد أن يصلي الركعة، أما في غير الركوع من سجود وقيام وكذا قالوا يجزئه يعتد بذلك الذي سبق فيه إماما. لماذا؟ لوجود العذر من الجهل والنسيان. هنا نعم قوله إذا قال سمع الله لمن حمده، كنا اللهم قال اللهم ربنا لك الحمد، وفيه دليل لمن قال إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله ربنا لك الحمد، وقد سبق معنا في ذلك في هذا، وأنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وكل ذلك مشروع جائز. قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيه دليل لمن قال إن المأموم متابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الأحاديث التي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلوا خلفه قعودا، وصلى قاعدا وصلوا خلفه قياما في رواياته. نعم اقرأ الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة وحديث أنس بروايتين، تؤكد الحديث السابق مع الحديث السابق، لكن فيها معنى في حديث أبي هريرة معنى آخر، زيادة وعيد بأشد العقوبة أو بعقوبة من أشد العقوبات، وهي المسخ أو التحويل لرأس من يخالف إمامه على الصورة المكروهة، يحوله رأس حمار، وفي رواية رأس كلب، وفي رواية أن رأسه بيد شيطان إذا سبق إمامه. ففيه الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا ويحذر. ما دام صلي جماعة وخلف إمام فلا يتعجل. هو الآن ونحن نؤكد هذا، نقول هذا، نقول لأنفسنا ونكرره، سواء كان تصلي منفردا أو تصلي جماعة، إذا دخلت في الصلاة فأدها على ما أمر الله سبحانه وتعالى. وأنت مع الإمام ماذا يعني سيأخذ من وقتك؟ 5-10 دقائق زيادة، كل الصلاة لا تأخذ هذا الوقت يعني زيادة 10. ولو أطال الإمام قليلا فاصبر، وإن أطال بحيث أنه يضر بك وبحاجتك خارج عن المألوف، فهذا قد وضع الشرع فيه حكم، وسيأتينا أنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه لعذر سيأتي. لكن ما دمت متابع للإمام فالزم متابعته على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، هذا استفهام استنكار، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ هذا الحديث صحيح متفق عليه، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وحديث أنس فيه معنى الحديث السابق. في الحديث هنا في حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار، ورد رأسه رأس يعني يحول رأسه، ورد يحول صورته، ورد يحول وجهه، هذه كلها جاءت. قال بعض العلم هو يعني اجتهاد من الرواة في ذكر الرأس أو الصورة أو الوجه، لأن الصورة تطلب على الرأس والوجه كذلك يطلب في الرأس، وكلها في الرأس. وأكثر الروايات الرأس، أن يحول رأسه رأس حمار، لكن هذا التحويل نعم يا أخي الجماعة. إيه هذا الكلام يعني يكرره الشيخ هنا في في في منتقى الأخبار الشيخ ابن تيمية في هذا الكتاب، له مصطلح معين، إذا قال روى الجماعة فله مصطلح، إذا قال متفق عليه فله مصطلح، يعني شيء التزمه إذا ذكره يعني به شيء. فقوله رواه الجماعة من يعرف؟ أحمد ها؟ إذا قال رواه الجماعة يعني الإمام أحمد، إذا قال كلمة الجماعة يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة اللي هم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم رووا هذا الحديث. إذا قال متفق عليه، المعروف الشائع بين أهل العلم وبين عامة الناس أن المتفق عليه البخاري ومسلم، لا، هذا الشيخ له مصطلح آخر، إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد، وإذا قال رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن، إذا قال يعني رواه الجماعة إلا كذا يستثني. نعم، هنا هذا الحديث رواه جماعة كلهم، البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا التحويل، هذا التخويف، هذا التهديد، يعني كيف لا يعني ألا يخشى، أما استفهام إنكار، يخشى أحدكم أن يحول. الله سبحانه وتعالى أمرك بمتابعة الإمام وأنت في صلاة خاشع متذلل لربك، ينبغي أن تكون في غاية الخشوع والتذلل والمتابعة اتباع لأمر الله، وقد أمرت بأمر الله أن تتابع إمامك، فإذا سبقته ألا تخشى أن تحصل عليك عقوبة معجلة فيحصل لك هذا الوعيد الشديد، وهو أن يعني يحول أو يحول رأس هذا الفاعل رأس حمار أو صورته صورة حمار أو كذا. هل هذا الوعيد كثير من الناس يفعل هذا، كثير من الناس خاصة المتعجلين يفعل هذا، ويقول بعض العلم يقول ما رأينا ما حصل مسخ وأنه تحول رأس أحد الناس إلى رأس حمار وهو لأنه سابق إمام. إذن فالوعيد هنا والتحذير هنا والتهديد هنا بشيء معنوي بشيء معنوي. إيش معنوي؟ يعني ليس الصورة تكون صورة رأس حمار ولكن يكون يعني عقله وفكره وتفكيره مثل بلادة الحمار. فيقولون يعني أما يخشى أن يحصل له هذا أو أنه في فعله هذا ومخالفته لأمر الشرع مثل يعني تصرف تفكير الحمار. قالوا هذا. والبعض قالوا لا ليش لما لا يكون تهديدا ووعيدا بمسخ يمكن أن يحصل ممكن أن يحصل لأن الله قادر على كل شيء وهذا قد ارتكب مخالفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توعد بها إذا حصلت. كونها لم تحصل لأحد في الواقع مع مسابقة الإمام هذا من عفو الله سبحانه وتعالى. لكن الوعيد والتهديد ما زال قائم لأن يعني معناه مقصود منه وجوب الوجوب الحتمي اللازم للمتابعة. وأنت إذا فلت من هذا الوعيد فلا تقول أن خلاص انتهى ما في عقاب. لا فيه عقاب ولكن عفى الله عنك في هذه ربما يعاقبك بعقوبة أخرى لأن ترك الواجب يوجب إيه يلزم بالعقاب. والعقاب قد يكون معجلا كما هنا في تهديد بشيء معجل قد يحصل وإذا لم يحصل فلا تقول أن خلاص ما إذا انتهى.